السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إذا سمع الرعد من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذا نظير قول ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: سبحان الذي سبحت له. قوله ترك الحديث أي إذا كان مشتغلا بالتحديث أمسك عنه وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذه آية من سورة الرعد. وقوله ويسبح الرعد بحمده أي الصوت الذي يسمع من السحاب يسبح بحمد الله خاضعا له. والملائكة من خيفته أي وتسبح الملائكة خشعا لربهم خائفين من الله. قوله إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض فيه تنبيه المسلم إلى الخوف عند رؤية هذه الآيات العظيمة التي قد تكون عقوبة للناس، سواء الصواعق أو الأمطار أو السحاب. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من سأل الله العافية. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قوله رحمه الله: باب من سأل الله العافية، فيه بيان عظم هذا الدعاء ومكانته العلية. والعافية إذا أطلقت شملت العافية من كل شر وبلاء ومن الضرر في الدين والدنيا والآخرة، كما تشمل العافية في الأهل والمال والنفس. ولهذا فهي دعوة عظيمة مباركة رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبين مكانتها العظيمة. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد من سأله أن يعلمه دعاء يدعو الله به إلى سؤال الله العافية. جاء في هذا أحاديث مر بعضها، وسيأتي أيضا مواظبته صلى الله عليه وسلم كل يوم صباحا ومساء على سؤال الله العافية، في قوله: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم في صباح كل يوم ومسائه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. يقولها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى. وقد ساق المصنف رحمه الله بعض الأحاديث الدالة على أهمية هذه الدعوة العظيمة، وبدأها رحمه الله بهذا الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا. وهذا يدل على أن إلقاء أبي بكر رضي الله عنه هذه الكلمات كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنة. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه بكى حين قال: قام مقامي هذا، لأنه تذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بالصدق والنصح حتى أتاه اليقين. قوله عليكم بالصدق أي الزموه وحافظوا عليه وكونوا من أهله، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق يكون أولا مع الله، ومعناه أن يواطئ القلب اللسان بأن يصدق العبد مع الله في قيامه بدينه. أما مخالفة الظاهر للباطن فإنه مناف للصدق مع الله، فالصادق مع الله هو من استوى ظاهره وباطنه في الإخلاص والجد والاجتهاد والإقبال على ربه، ويكون مع الناس بترك الكذب في الحديث معهم. قوله فإنه مع البر أي الصدق والبر متلازمان، وهما كذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في آية البر من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فذكر في خصال البر العقائد القلبية والأعمال الباطنة والظاهرة، وختم الآية بقوله أولئك الذين صدقوا. فقرن جل وعلا في هذه الصفات بين البر والصدق، فكما أن هذه صفات للبر فهي أيضا صفات للصدق. قوله وهما في الجنة أي البر والصدق في الجنة، ومعنى ذلك أن من كان محافظا على صفات البر وصفات الصدق كان من أهل الجنة، لأنها أوصاف أهل الجنة. قوله وإياكم الكذب أي احذروا الكذب واجتنبوه. قوله فإنه مع الفجور أي إن الكذب قرين الفجور ويجر إليه، والفجور هو الخروج عن طاعة الله ومخالفة شرعه وحدوده. قوله وسلوا الله المعافاة ذكر سؤال الله تبارك وتعالى المعافاة في هذا الموضع بعد الأمر بالصدق والتحذير من الكذب والفجور، فيه دلالة إلى حاجة المسلم الماسة إلى سؤال الله المعافاة دائما لينجو من هذه الخصال الذميمة والأخلاق المشينة والأخلاق السيئة كالكذب والفجور وما يتولد عنهما من الخصال وما يترتب عليهما من العقوبات والأضرار في الدين والدنيا والآخرة. قوله فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة، أي لم يعط أحد بعد اليقين أي بالله وهو كمال العلم وانتفاء الشك والريب خير من المعافاة. وهذا يدل على عظم شأن المعافاة إذا أكرم الله سبحانه عبده بها. قوله ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، ذكر هذه الآداب في هذا السياق يؤكد حاجة المسلم إلى سؤال الله المعافاة، فإن من تمام معافاة الله للعبد أن يعافيه ويسلمه من هذه الخصال، وهي التباغض والتهاجر والتدابر، لأنها خصال ذميمة، ووجودها في المجتمعات المسلمة شر عليها وضرر وبلاء. والمسلم إذا قال في دعائه اللهم إني أسألك العافية أو المعافاة، فإنها تتناول هذا كله، العافية في الدين والعافية في الدنيا والعافية في الآخرة، فهي مطلب عظيم ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليه دائما. قوله ولا تقاطعوا، أي لا يهجر بعضكم بعضا، ولا تقطعوا ما بينكم من صلة ومودة، واحذروا من تعاطي الأسباب التي توجد ذلك بينكم. قوله ولا تدابروا، التدابر أن يعرض كل من الأخوين عن أخيه فيوليه ظهره هاجرا ومقاطعا له. قوله ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء النعمة الدينية أو النعمة الدنيوية. ولذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله، لأنه إذا رأى نعمة الله على عبد من العباد تمنى زوالها. قوله ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، بل تحابوا في الله. والنهي عن التباغض نهي عن كل ما يفضي إليه من قول أو فعل. ولهذا قال بعض العلماء في قوله ولا تباغضوا، قال وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض، لأن البدعة توجد البغضاء بين الناس. قوله وكونوا عباد الله إخوانا، أي متآخين في الله، محققين ما تقتضيه أخوتكم من التعاون والتكافل والتراحم والتعاطف، وأن يكون أهل الإسلام كالجسد الواحد. وهي تحتاج من أهل الإيمان المتآخين في الله إلى رعاية لهذه الأخوة لئلا تنخرم. ولذا حذر الإسلام أشد التحذير من كل أمر يخدش هذه الأخوة أو يخل بها، كالتناجش والتحاسد والتدابر والتباغض والغيبة والنميمة وغيرها، لأنها تخل بالأخوة وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم وتفت في أخوتهم وتوهيها. فإن من مقاصد الإسلام جمع المسلمين والتأليف بين قلوبهم ونشر المودة بينهم والتحاب والتآخي والتعاون، وتحقيق ما يمتن هذه الأخوة ويقويها، والحذر من كل سبب يضعفها ويوهيها. وكلما أخل العبد بشيء من حقوق هذه الأخوة ومقتضياتها نقص من إيمانه وضعف من دينه بحسب ما أخل به من حقوقها. ومن جوامع ما جاء في هذا الباب، وهو نظير ما تقدم في الحديث، قول الله تعالى في سورة الحجرات في التنويه بهذه الأخوة الإيمانية ومكانتها وذكر شيء من حقوقها وواجباتها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالإيمان يثمر في أهله تآخيا وتآلفا وتوادا وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس في أي رابطة أخرى أيا كانت. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.